لتنسيعنا من آيات الله البينة فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان Thank you.

Oh, Yeah.

لقد خلقنا الإنسان أحسن Thank you.